تزوج لله وهو عاصم منذ 5 سنوات، رزقه الله بطفل طفلة عندها الآن 4 سنوات، التزم منذ 2 سنين وعمل عمرة لله وزوجته من بيت كان فيه كل المعاصي، وهي عقبة في طريق التزامه. اصبر عليها، نسأل الله أن يهديها سواء السبيل. اصبر عليها ونسأل الله عز وجل يعني أن يهدي أكثر من الدعاء والنصيحة بالرفق واللين، وادعوها إلى الصحبة الصالحة. فإن أبت بعد ذلك وأصرت بعد الصبر الطويل فيمكنك أن تبحث عن غيرها.